قدمت إلى الخلق رسالة للدين أبين أفضالة للناس جميعا أهديها للتائب أرجو إقبالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة، وهذه الليلة المباركة أتوجه فيها برسالة إلى عموم المسلمين، وهذه الرسالة جعلتها تحت عنوان سنحيا كراما. سنحيا كراما، سنحيا كراما، فاللهم أحينا كراما، وتوفنا كراما، واجعلنا من أعز خلقك على الكافرين، ومن أذل خلقك للمؤمنين، برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، تعلمون أن الإسلام دين العزة والكرامة والشموخ والإباء. غرس الإسلام في قلوب أبنائه أن يعيشوا كراما وأن يموتوا كراما، وأوجد في قلوبنا التبرم والضجر من أي وضع يمس الكرامة أو يخدش العزة. أمرنا الإسلام أن نحيا كراما وأن نموت كراما، حتى أنه أمرنا أن نهجر مواطن الذل والضعف إلى مواطن العز وإلى مواطن القوة. أمرنا الله أن نحيا كراما، أن نحيا أعزة مهما كانت الظروف حالكة، ومهما كانت الأوضاع سيئة، ومهما تآمر علينا أعداء الداخل والخارج، حتى في أحلك الظروف، حتى في أشد الأحوال، أمرنا الله أن نحيا أعزة. قال رب العالمين للصحابة عقيب غزوة أحد، وقد استشهد منهم 70، على رأسهم أسد الله الحمزة ابن عبد المطلب، وفيهم سفير الإسلام الأول مصعب بن عمير، وفيهم أمر الله الصحابة عقيب غزوة أحد، وقد رزق الشهادة منهم 70، وجرح منهم 100، ونزف في يوم أحد دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شج رأسه وفار دمه الشريف كالمسك، وكسرت رباعيته، وغاصت حلقتان من حلق المغفر في خده، وضرب على عاتقه ضربة من ابن قمئة ظل يشكو منها لمدة 1 شهر. ومع هذا الوضع السيء، ومع هذا الظرف الحالك، ومع هذا الضعف، قال الله للصحابة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ألم أقل لكم إن الله لا يرضى لنا أن نحيا أذلة، إن الله يأمرنا أن نحيا أعزة مهما كنا في ضعف ومهما كنا في انكسار. وهذه العزة التي أمرنا الإسلام أن نتحلى بها، هذه العزة التي يشمخ بها المؤمن، ليست عزة الكبرياء والطغيان، بل عزة الإسلام، بل عزة الطاعة والإيمان. فالعز كل العز في طاعة الله، وفي العمل بدين الله، وفي العمل لدين الله. وساعة أن نعمل للدنيا فكبر علينا أربعا كتكبيرات الجنازة: العز كله في طاعة الله، والذل كله في الإعراض عن منهاج الله. العز كل العز في يد الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة كلها لله. يا أمة، لن تعزي إلا إذا رجعت إلى الله. أيها الطيار الإسلامي في مصر، لن تذوقوا طعم العز والكرامة إلا إذا أرضيتم الله، إلا إذا يممتم قلوبكم تجاه مرضات الله عز وجل. العزة كلها لله، فالأمر أمره، والملك ملكه، يقضي ما يشاء ويفعل ما يريد. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، اللهم أعزنا بطاعتك، وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. والله لن نعرف طعما للكرامة ولا للمكانة ولا للسؤدد ولا للعزة إلا إذا عدنا إلى منهاج الله، إلا إذا عدنا إلى القرآن وإلى السنة، إلا إذا عشنا بالإسلام، إلا إذا عملنا للإسلام. ولله ضر عمر رضي الله عنه عندما عتب عليه أبو عبيدة لما وجده يلبس البال المرقع ويخوض في الطين، وقد جاء لاستلام مفتاح الأقصى بعدما انتصر جنده وفتحت أرض فلسطين. الفاروق عمر القائد الأعلى للمسلمين يلبس المرقع ويخوض في الطين ويدخل إلى أرض فلسطين وخادمه يركب، وهو يمشي عتب عليه أمير الجند أبو عبيدة، قال: يا أمير المؤمنين، لو لبست ثوبا غير هذا، يعني لكان أوقع في نفوس أعدائك، هذا يوم نصر، هذا يوم عز. قال له عمر: لو قالها غيرك أحد يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا. نعم، أخوض في الطين يا أبا عبيدة، لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. والله والله إذا ابتغينا العزة في إرضاء أمريكا أذلنا الله، إذا ابتغينا العزة في إرضاء إسرائيل أذلنا الله، إذا ابتغينا العزة في إرضاء أوروبا أذلنا الله، إذا ابتغينا العزة في إرضاء العلمانيين والليبراليين واليساريين أذلنا الله. أيها العاملون في الحقل الإسلامي، يا أصحاب الأحزاب الإسلامية، يا من رفعتم راية الشريعة، مهما ابتغيتم العزة في غير الإسلام أذلكم الله. صوبوا قلوبكم تجاه مرضات الله فقط،

هل لنا كلام مع كلام رسول الله؟ يا أخي بقولك قال الله قال رسوله. تقولي بس أنا شايف الواقع بيملي علي اختيار آخر. هذه سياسة، سياسة تحملني على مخالفة الله تبقى نجاسة، سياسة تحملني على مخالفة أمر النبي تبقى نجاسة. من أعظم أسباب الذل مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ربنا قضى بالذل والصغار على كل من أعرض عن منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، من أعظم أسباب الذل والهوان ترك الجهاد في سبيل الله. يوم أن كانت الأمة ترفع لواء الجهاد كانت عزيزة، كان الكل يحسب لها ألف حساب. ساعة أن لطمت ساعة أن كشف جزء من ساق المسلمة في سوق الذهب سوق يهود في زمن النبي، فقاد النبي الجيش وحاصر اليهود وأجلاهم، كانت الدنيا تحسب لجيش الإسلام وللمسلمين ألف حساب. ساعة أن لطمت مسلمة في عامورية فحرك المعتصم لها الجيوش من أجل إنصافها بعد أن هدرت كرامتها، كانت الدنيا كلها تحسب للمسلمين ألف حساب. وساعة أن تركنا الجهاد في سبيل الله وأصبحنا نجاهد في المؤتمرات، نجاهد بالهتافات، نجاهد في التظاهرات، وساعة أن تركت الجيوش الخنادق وعسكرت في الفنادق وتركت البنادق وانشغلت بالطبول والبيارق، ليس لنا قيمة، كل الأمم تدوسنا بالنعال. كشمير في يد عباد البقر، دول إسلامية أكلتها روسيا الملحدة، أفغانستان والعراق تسيطر عليها أمريكا، الأقصى في يد اليهود. شوف، إذا تركنا الجهاد فلن نذوق إلا الذل، ده كلام النبي. روى أبو داود في سننه والحديث صححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، إذا الأمة بقت تتعامل بالربا وتخرج الفتاوى من بعض أصحاب العمائم تبيح الربا، فتاوي ذوات البلاوي من بعض الموظفين البصمجية التي أحلت الربا، فجاءنا الذل. قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، تحولت أجهزة الأمن التي تأخذ رواتبها من دماء الشعوب لحفظ أمن الشعوب، تحولت إلى قوة باطشة ظالمة تلفق التهم وتفعل وتفعل. قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، لو عملنا كده يحصل إيه يا رسول الله؟ قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يوم الأمة تبطل تاكل حرام، ويوم الأمة يمثلها علماء على علم وعمل وتقى ويرقبون في الفتاوى الله ويحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله، ويوم الدنيا ما تؤثرش الدنيا، يوم الأمة ما تؤثرش الفانية على الباقية وترفع راية الجهاد على الأقل لتحرير البلاد المحتلة، ساعتها ربنا هيدوقنا طعم العزة. لكن طول ما احنا كده فالذل والهوان وهدر الكرامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا ربعي بن عامر لما بعث له رستم قائد الفرس ودخل عليه ربعي على بغلة ولباسه قديمة بالية وخاطب رستم وهو على ظهر بغلته قال انزل. قال أنتم بعثتم إلينا أخاطبكم هكذا فإن رضيتم وإلا رجعت. قال رستم دعوه إنما هو رجل واحد، من الذي ابتعثكم؟ أنتم خرقتم علينا منين؟ قال ابتعثنا الله. أنا عايزك تتخيل المشهد ده، عسكري من جيش الإسلام لابس جلابية مرقعة وراكب بغلة كده حقيرة وبيكلم إيه؟ أكبر جنرال عند الفرس وبيكلمه القائد الفرس تحت وصاحبنا فوق البغلة وبيكلمه من فوق كده، انتوا اللي بعتولي عاجبكم اكلمكم وانا فوق كده ماشي وإلا هرجع. قالوا امشبوه، قول لي بس يا ابني من ابتعثكم؟ خرجتم علينا منين؟ قال ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. النهاردة المسلمين إخوانهم في سوريا يذبحون ويقولون أغيثونا يا هيئة الأمم وغوثاه يا مجلس الأمن. شفت الهوان، شفت وكسة قادة العرب وخيبة قادة العرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا من أعظم أسباب الذل معصية ربنا، اللي يعصى ربنا ربنا هيذله. اتنين مخالفة أمر النبي، اللي يألف ويبتعد عن منهاج النبوة ربنا هيذله. تلاتة أكل الحرام إذا تبايعتم بالعينة، الرضا بالدنيا إيثارها على الآخرة ورضيتم بالزرع، الظلم المتفشي وأخذتم أذناب البقر، ترك الجهاد. خمسة من أعظم أسباب الذل حب الدنيا وكراهية الموت. يوم الأمة تؤثر الدنيا على الآخرة وتؤثر الكراسي والمناصب على مرضات الله لن ننتظر إلا الذل. اسمع، روى الإمام أحمد في المسند والحديث إسناده حسن عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. خد بالك النبي قال في زمانه توشك للمقاربة، طبعا هي بعد زمان النبي بكم قرن أوشكت وأكلت ومزقت الأمة كل ممزق وشردتها في كل واد. كما تداعى الأكلة على قصعتها، أنا عايزة تتصور المعنى ده، ناس أكيلة أوي أوي أوي، أكلة أكيلة وجعانين أوي، عفوا ناس أكيلة أوي وجعانين أوي، ومرة واحدة اتحط بين ايديهم طعام لذيذ وشهي، هسيبوا فيه حاجة؟ 50 راجل أكيلة أوي وجعانين أوي، ومرة واحدة قعدتهم كده على خروف مشوي، ده يأكلوا اللحم ويمصمصوا العظم بل يدقون العظم ويستفونه سفا. كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال قلنا يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ ليه بقى كل الأمم تعدو علينا، عباد البقر والملاحدة والصليبيون واليهود ليه احنا قليلين؟ قال لهم لا، أنتم كتير، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عارفين الزبد اللي على الأمواج، الموج المتلاطم على وشه كده فقاقيع هواء زبد، تلاقي البالونة كده منفوخة حجمها كبير بس على ما فيش، فاضية من جوه، هشة ضعيفة لينة،

نعم فتهلككم كما أهلكتهم. أمة الله من القليوبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم الصحة وبركاته، ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. لو سمعت يا شيخ، بالنسبة للخبر اللي سمعناه امبارح اللي قدم قلوبنا كلنا، لما احنا عايزين الإسلام، طب ما في واحد إسلامي مترشح، يعني احنا كده مش عايزين الإسلام بقى؟ نعم. لو احنا عايزين الإسلام، ما في واحد إسلامي كنا كلنا وقفنا وراه. نعم. أنا عايز أعرف حاجة، اللي مش عارف يطبق السنة على نفسه هيطبقها ازاي على الناس؟ مش عارف يطبق شريعة ربنا على نفسه، مش بنسيء الظن في حد، بس المفروض يعني يبقى في واحد إسلامي نقف وراه بدل ما نشتت الصف وكده يعني. وجزاك الله خير يا شيخ، السلام عليكم. بارك الله فيك أخت أمة، بارك الله فيك. السلام عليكم أم عبد الرحمن من كفر الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعزكم يا شيخ. يا رب. وربنا يبارك في قناة الرحمة وفي حضرتك وفي الشيخ حسان. اللهم أمين. بس معلش أنا بتكلم بالعامية يعني يا شيخ، بس أنا عايز أقول كلمتين يعني بعد إذنك والمشاهدين كل مسمعين. كلنا عوام. تفضلي. الله المستعان. يا شيخ، جاء على قناة الرحمة كان في برنامج الأستاذ ملهم من شوية، ففي أخ تبع الإخوان وأخ تاني بيتصل بيتكلم برضو تبع الإخوان، وده بيكلم ده بيقول له أنا بيقول له أكلم رد على المكالمة بتاعته، بيقول له لا أنا ورايا برنامج تاني كده علني كده على الهوى. يعني أنا مش عارفة، إحنا بنقول إحنا إسلاميين، إحنا عايزين نتوحد وتبقى إيد واحدة. وبرضو في قناة تانية دلوقتي بأخ سلفي بيتكلم مذيعة بتكلمه وبتكلم عن التبرج وبتهاجمه عشان بيقول لها التبرج مش تبرج. أما إيه اللي إحنا شايفينه في مصر دي؟ البنات اللي في الكليات ماشيين متبرجات، الشباب كتر خيرهم على اللي هم شايفين. إيه دي هم عايزينها دولة إيه؟ البنات يعني أنا عايزة، أنا نفسي يشوفوا هم عايزين إيه؟ يعني عايزين من يحكم مصر؟ عايزين نمشي المسلمات ماشيين ازاي؟ روحوا شوفوا البنات، معلش انا اسفه يا شيخ على طريقتي واسلوب، روحوا شوفوا البنات وروحوا شوفوا اللي بيتقال على البنات والشباب اللي واقفه اللي عندهم 25 سنه، شوفوا المناظر دي يعملوا بقى ايه؟ اما الشباب تشوف كده، اما الشباب يشوفوا كده يا شيخ يعملوا ايه؟ حاضر، جزاك الله خير. لازم حد يمسك مصر، حد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يعرف معناها صح. يا رب يا رب، يعرف يعني ايه لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله يدرس سنه، يدرس فقه، يعرف ازاي الواحده تطلع من بيتها، والاب ازاي يحافظ على بنته، والاخ ازاي يحافظ على اخته، والراجل يحافظ على زوجته. طلعها من زي الشرع يا شيخ. احنا بنقول لا اله الا الله على اي سبيل، محمد رسول الله على اي سبيل؟ اعرف ان محمد رسول الله بيقول ايه، الله بيقول ايه. احنا عايزين كتاب ربنا يحكمنا يا شيخ، اخوان سلف اهم حاجه يحكموا كتاب ربنا يا شيخ. وانا اسفه على الاسلوب، وربنا يعينكم ويقويكم على اللي انتوا فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا عايزين حاكم يحكمنا بشريعه الله عز وجل أيا كان مشربه، عايزين رئيس يحل فينا الحلال ويحرم علينا ما حرم الله عز وجل ويقودنا بالقرآن ويحكم فينا بشريعة الله أيا كان مشربه. أخ عبد الله من الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. أنا برضو من فضلاتكم يعني أن تدعو الناس أن يجتهدوا في الدعاء، يسأل الله عز وجل أن يولي علينا من يصلح يا رب، اللهم ولي علينا خيارنا. الحاجة الثانية يعني هي رسالة لقادة حزب النور والدعوة السلفية، تفضل. إن لم يحسموا الأمر ويختاروا الشيخ حازم الذي أعلن تطبيق الشريعة فسوف نغلق مقرات حزب النور بمنطقتنا، وجزاكم الله خير. إن لله وإنا إليه راجعون، وجزاك. معنا من؟ السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم. الأخ محمد من اسكندرية، حي الله أهل اسكندرية. السلام عليكم. علي. أيوة شيخنا، السلام عليكم. فضل يا شيخ علي، عليكم السلام وبركاته. الله يعزك يا شيخ، ما شيخ أنور أنا بحبك في الله والله. الله يحبك ويرضى عليك. أنا آسف يا شيخ بس دقيقة من فضلك، والله العظيم يا شيخ إحنا عايزين يعني دلوقتي الشيخ أبو إسماعيل كان نازل، كان المفروض الحزبين اللي هم مسكين مصر كلها، مسكين جمهورية مصر العربية، الإخوان والسلف، المفروض يعني احنا كنا دعمنا الرجل ده طالما احنا عايزينها إسلامية. نعم. لكن ينزلوا الشاطر على دماغنا من فوق وحزب الحرية والعدالة على دماغنا من فوق، بس احنا كنا دعمنا الرجل دوت، بقت ما شاء الله يعني اتكلم كلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله شيخ. نعم. يعني ازاي ينزلوا دلوقتي يعلنوا عن الشاطر وينزل طب يعني بالله عليك ينفع كده يا شيخ؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل أن يصلحنا. معانا الأخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيدنا عامل ايه؟ ازيك يا شيخ أحمد؟ أم أحمد معاك من صفت اللبن. أهلا أهلا، حي الله أهل صفت. ربنا يبارك لك يا شيخ، إني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عنك. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجمعنا أنا وأنت سويا في الجنة يا رب يا رب. آمين يا رب. أنا وأنت وجميع أمة محمد يا رب. أتمنى أرجو من حضرتك أن تدعو لأمة الإسلام أن تخرج من هذا الكرب. اللهم فرج كربنا يا رب. آمين يا رب. واخرجنا من هذه الفتنة سالمين يا غانمين يا رب العالمين. آمين ولا تشمت بنا الأعداء يا رب. آمين يا رب. آمين آمين يا رب. وأرجو من حضرتك أن يعني عايزين يعني يكون الشيخ أبو إسحاق الحيواني ليه دور في الموضوع ده يا ريت يعني. حاضر إن شاء الله لعل الكلام إن شاء الله يعني عايزين جميع المشايخ يتحدوا يعني نرجو من الله أن يعني نرفع الإسلام كلنا ونبيد واحدة إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يقلب قلوبنا ويولي علينا خيارنا. الأخ عبد الله من أين؟ السلام عليكم. عبد الله من الدقهلية. ألو. السلام عليكم شيخ عبد الله. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. لا صراحه يا شيخ عايز ثلاث نقاط. الو اتفضل. بقول لك هو اللي يموت هو عليه ليل لا ولا مش عارف اقول ازاي. قول باي لغه تعجبك. ما هو اللي يموت هو عليه ليل هيتحاسب عليه. ولو اللي انا لو مثلا يعني لو ان شاء الله لما نعمت والله هتحاسب عليه. حاضر يا حبيبي. اللي يموتوا عليه دين هتحاسب عليه. نعم الميت حتى لو مات شهيدا وهو مدين يحبس عن الجنة حتى يقضى دينه أو يعفو صاحب الدين. فلا تستخفوا بالديون يا عباد الله. لو مات ميت وترك مالا وعليه دين قبل أن تقسم التركة يقضى دينه كله ولو استغرق كل التركة. دايما ربنا يكون من بعد وصية يوصي بها أو دين يوصى بها أو دين. نعم معنا من؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أخ هشام من أسوان. حي الله أهل أسوان. أي كدلي الله يكرمك الشيخ مصعب الله يبارك فيك. وفيك بارك والله والله وحسنا والله العظيم يا شيخ مصعب. ما أنا كنت عندكم قريب يا راجل. ده ناخد الجنسية بتاعت أسوان قريب بقى. وما حدش بيقول دلوقتي عن ندوات والله ما فيش سمعنا عنها ولا حد بينشر ولا يقول في فلاني جاي ولا الشيخ فلاني جاي. بطلت والله يا شيخ مصعب. بارك الله فيك. الله يكرمك يا شيخ والله العظيم يا شيخ مصعب. يعني بصراحة والله العظيم نحن يعني في قمة يعني الحزن والله على اللي بيحصل في مصر دي والإخوان السلفيين ويتهموا الناس بالكذب ويتهمونا احنا بالكذب. أما تقول دلوقتي حيث بيكذبوا من دلوقتي واحنا هنعمل وحنسوي ومش عارفين الدوام هنمشي مع مين. يعني والله العظيم يا شيخ مصعب يعني نسأل الله العظيم ان يولي علينا من يعدل والله العظيم. احنا ان شاء الله لن يكون الا الخير. هذا املنا وهذا ظننا بربنا. بيت اتهمنا يا شيخ مصعب ان احنا ابتدينا نكذب من دلوقتي. احنا لسه ما كملناش حوالي 6 شهور ولا 5 شهور في مجلس هنبتدي نتلاعب بالناس. وبارك الله فيك يا شيخ مصعب ويصلحنا. وانا اؤكد على ضروره حسن الظن بكل اخواننا في التيار الاسلامي وفي كل الاحزاب الاسلاميه. هذا ضروري نؤكد عليه. معنا اتصال. السلام عليكم. محمود من الشرقيه. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام يا شيخ محمود ورحمه الله. الله يسلمك يا شيخ. ممكن تستحملني بس في عده رسائل؟ اتفضل يا معلم بس ارفق باخوانك. حاضر يا شيخ. اتفضل. اول رساله لحزبي حزب النور. بقول لحزبي بلاش تخسرنا بلاش تخسر اولادك اللي هم جري وراء معاك عشان الشريعه. نعم احنا مش وقفنا مع حزب النور ولا دخلنا حزب النور ولا حاربنا مع حزب النور الا عشان خاطر الشريعه. نعم ولا يمكن ان احنا نبقى كيان تاني غير الشريعه او نرضى باي كيان تاني او اي دوله غير الدوله الاسلاميه. نعم ده اول شيء. نعم. الحاجه الثانيه ان شباب حزب النور مهمش بداوا الان القيادات في تهميش الشباب. نعم. زي الاخوان وهيبدا تتفكك الحزب تاني زي الاخوان. هتروح فين؟ انت بتفكك كيان بنيته في 6 شهور بتفتخر ان انت بنيته مش كنت هتقدر تبنيه لو انت عملت ايه من غير الشريعه والدعوه والمشايخ والعلماء. نعم. هتفككه هتروح فين؟ نعم هتتفكك ده شيء واقع. الشباب مش سامع كلام الحزب اولا والشباب اشتغل في حمله الشيخ حازم. كل شباب حزب النور على مستوى الجمهوريه هم اللي شايلين حمله الشيخ حازم. نعم. الحزب هياخد قرار او مش هياخد قرار هيصطدم باولاده مش هيصطدم بحد تاني. الرساله الثانيه للشيخ الدكتور ياسر برهامي. يا شيخنا يا ريت تسمع صوتنا. طيب. يا شيخنا يا ريت تسمع صوتنا، بلاش الغرف المغلقه، نرجوكم بلاش الغرف المغلقه. الرساله احنا مش يعني يعني خليك شوف الشارع بيقول ايه، شوف الناس بتقول ايه، شوف شبابك بيقول ايه. طيب انا مش يعني مش عارف ليه الغرف المغلقه مع الاخوان، ليه احنا مش راضين بكده؟ طيب يا ريت احنا نتمنى ان احنا نخضع لمجلس شورى العلماء، دول علمائنا ودول مشايخنا ودول اللي ارتضينا بيهم، ودول اللي جام اللي وقفوا وقالوا انتخبوا حزب النور، وقفوا مع حزب النور. نعم. واحنا شباب حزب النور بنقول لك يا شيخ ياسر احنا مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، وربنا ينصر الدين ان شاء الله، والمخطط بتاع اي حد تاني لهدم المرشحين الاسلاميين كلهم ينضربوا ويطلع مرشح ليبرالي او علماني ان شاء الله مش هيتحقق، ومهما كان مش هينضر الشيخ حازم باذن الله. ونقول تاني احنا مع الشيخ حازم، ويا ريت قياداتنا يسمعوا الكلام دوت ويعرفوا ان احنا مش هنخضع باي كلام، لان احنا حدانا دين مش حدانا قيادات ولا حدانا احزاب تحكمنا ابدا، احنا بيحكمنا دين وبيحكمنا شرع الله عز وجل، وبيحكمنا العلماء الربانيين اللي احنا بنثق في ايمانهم وبنثق في ارائهم ومشينا وراهم وهدلنا ماشيين وراهم حتى نلقى الله عز وجل. ونتمنى دعائك يا شيخنا وجزاك الله خير. بارك الله فيك. والشيخ ياسر من العلماء الربانيين كذلك. وياريت حد من إخواننا من حزب النور لو ما يعني يتابع الحلقة يعمل مداخلة ويصحح هذه الأمور، ولو أني مبلغ علمي أن حزب النور إلى الآن لم يعلن تأييده للمهندس خيرت الشاطر ولا حتى للدكتور حازم إسماعيل، قالوا هنعلن موقفنا بعد أيام. معنا من؟ السلام عليكم. الأخت عبير من إسكندرية، يا ريت تقولي فاضل قد ايه في الحلقه يا عبير. السلام عليكم اخت عبير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وبارك الله فيك يا شيخ. اهلا وسهلا. اولا انا بقول اللهم ولي امورنا خيرنا يا رب، والامر متروك لله سبحانه وتعالى. نعم. ثانيا معلش لحضرتك انا عندي سؤال بس مش هينفع ان انا اقوله. خدي تليفوني من الكنترول حالا، خدي من الكنترول وبعد الحلقه كلميني، بارك الله فيك. الاخت ام اسلام من القاهره، السلام عليكم يا ام اسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. والله يا شيخ أنا هقول لحضرتك أنا عملت إيه، الله يكرمك يا رب. أنا أنا أنا بنفسي أنا قلت شهادة وشهادها للحق. نعم. والله قبل ما أعرف ترشيح الأستاذ خيرت الشاطر ده على رأسنا والله، بس أنا رحت لغاية عندهم، والله رحت لغاية الحزب هناك وقلت لهم يا جماعة وحدوا صفوفنا، إن ما كانش هم القادة وصلهم الصوت دوت أنا يمكن يسمعونا دلوقتي. نعم. رحت قلت يا جماعة وحدوا الصفوف، والله من قبل ما أعرف هم يعملوا إيه. نعم. قلت لهم وحدوا صفوفنا، يد الله مع الجماعة، والله يد الله مع الجماعة، يعني حرام حرام اللي بيتعمل ده. عايز أقول لحضرتك إن أنا أقول للناس هناك سبحان الله، يعني في حد يعني حد كلمته يقول اقول له مجلس شورى العلماء، يقول لي مجلس الشورى، يعني كان فاكر اني بتكلم في الشورى عندهم. يا جماعه لا، مجلس شورى العلماء انتبهوا، احنا بنتكلم على مجلس شورى العلماء ايد مين. طب انا انا انا مع الشيخ حازم، وانا من الناس اللي عملوا التوكيل انا وابني كمان، ولكن انا بنتكلم بقى لما يبقوا اثنين طوال واثنين بسم الله ما شاء الله عليهم، واثنين نحتسبهم الاثنين على خير ونحتسبهم، ويا رب يا رب يكونوا الاثنين بخير، نقوم احنا دلوقتي. يعني انا مش عارفه اعمل ايه يا شيخ، انا مش عارفه اقول ايه، انا مش عارفه نعمل ايه. انا انا انا عن نفسي واحده ادعي ان ربنا يولي علينا يا أفضلهما. رب بس اللي بيحصل ده تفتيت لينا، ده تفتيت لينا وليهم، هم كانهم هم مش عايزين ليهم حد ومش عايزين لينا حد. والله يا ام اسلام انا خايف فيك. خايف يرصب في الانتخابات خيرت الشاطر وحازم ابو اسماعيل ويجينا مبارك بشرطه، هو ده، وساعتها ذنبنا يبقى في رقابه من شق الصف. والله من كل الاحزاب، والله العظيم ده اللي انا قلته لهم، قلت لهم انا انا انا انا انتوا على راسي، واللي بتعملوه سبحان الله، يعني ممكن حتى لو الواحد عنده تحفظ ليكم على حاجه، بس دي امور سياسيه، وما احناش بنتكلم في الدين ده، احنا بقى بنتكلم في امور سياسيه، في حاجات يتاخد منها وكلنا يتاخد منها يا رب. ولغايه دلوقتي بقول لهم كله ياخذ منه يا رب الا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فكروا في الامر، فكروا ما هواش قران ونزل، فكروا في الامر. لا يا بنتي، فكروا ان انتوا بتشكوا في صفوفنا، حرام يا أختي. حرام والله يا اختي، هي شهاده كل فرد فينا سيسال فيها امام الله. نحن لسنا احجار على رقعه الشطرنج تحركنا الجماعات والاحزاب بالريموت كنترول. دي شهادة أنا هقابل ربنا بيها، لازم أشهد بما ينجيني غدا بين يدي الله. معنا من؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من القاهرة، السلام عليكم شيخ عماد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا. أهلا أهلا، الله رفع أهلاً. الله قدرك ومقامك في الدنيا والآخرة يا رب وإياك، ونحن السلام. نحبك في الله عز وجل. الله يحبك ويرضى عنك. أقول وبالله التوفيق. أجيبوني يا إخوان، أجيبوني يا هيئة شرعية للحقوق والإصلاح، ويا كل من له ثقل في الحركة الإسلامية. نعم. ما قولكم في جل العلماء والمشايخ والدعاة ومنهم فضيلتك الذين أيدوا هذا الرجل الذي نحسبه ولا نزكيه على الله؟ نعم. ونحن والله ما اتبعنا هذا الرجل لشخصه، وإن كان شخصه كريم وابن كريم ومن أسرة كريمة عريقة. نعم. سياسيا ودينيا. نعم. والله نحن اتبعناه لأنه رافع لواء الشريعة ورافع لواء الإسلام. نعم. وله نظرة ثاقبة، وأنا لقبته بملهم الأمة بعد ملهمها الأول عمر رضي الله عنه. يقول وبالله التوفيق، يعني أنتم لمن، يعني لماذا هذا التخبط؟ لماذا هذا الارتجال؟ لماذا هذا؟ يعني كنت أود من قياداتنا الإسلامية ومشايخنا وهيئاتنا وكذا، وكل يعني وحدث ولا حرج، أن يكون لهم السبق. لهم السبق تفرق كتير يا سيد الشيخ. صح. أن يكون لهم السبق، لا يكونوا مفعولا بهم، يكونوا هم فاعلين وهم يصنعون الأحداث. وأقول وبالله التوفيق، يعني ماذا قولكم في فضيلة الشيخ المجاهد رفاع سرور رحمة الله عليه، الذي سبق وكان يؤازر الشيخ حازم إلى أن أفضى إلى ربه سبحانه وتعالى؟ ماذا تقولون في قول الشيخ أبي إسحاق الحويني؟ ماذا تقولون في الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق؟ ماذا تقولون في الشيخ فوز السعيد، في الشيخ أبو الأشبال، في الدكتور جمال عبد الهادي، في الدكتور سيد العفاني، في الشيخ مصطفى سلامة، في جميع المشايخ والعلماء والعمالقة هؤلاء؟ لماذا هل سبحان الله؟ والله يا شيخ أن جماعة الإخوان المسلمين كنا نحبها ونعزها، ويعني على العين والرأس، وهي الدم واللحم، والسلفيين كذلك، ولكن سقطت سقطة مدوية بهذا القرار المشين المهين. والله أكلمك وقلبي يدمو، والله أكلمك وأنا حزين ولست فرحا بهذا، بقولي هذا، أقول هذا وأنا أتألم، قلبي يدمو. جماعة الإخوان المسلمين، لله ضرك يا إمام البنا، يعني لماذا تسقطون؟ ولماذا هذا السقوط المدوي؟ حازم صلاح أبو إسماعيل إن شاء الله رئيس جمهورية مصر العربية، ولآخر قطرة في دمائنا، ولآخر شيلن، لآخر ملين في أموالنا وأولادنا، سنناصره بدمائنا وبكل ما نملك. والله زادت قوتنا أضعاف أضعاف أضعاف مئات الأضعاف مما كنا عليه. والله المستعان وبالله التوفيق، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. أنا أؤكد على أنه ما زال بيننا وبين كل العاملين في الطيار الإسلامي أخوة الإيمان والإسلام، وينبغي علينا أن نحسن الظن بالجميع وأن نلتمس الأعذار للجميع. والصحابة اختلفوا، ولكن اختلافهم في أمور الدنيا أو في اجتهاداتهم في بعض الأمور لم يفسد الود الذي في القلوب. معنا من؟ السلام عليكم. أبو محمد من غزة، حي الله غزة الصابرة وأهل غزة. السلام عليكم يا شيخ مصعب. عليكم السلام يا أبا محمد ورحمة الله. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله يا حبيبي. والله إن لكم قبول عندنا في غزة، قبول كبير بفضل الله، انت والشيخ ابو اسحاق وسيد العفاني وكل مشايخ السلفيه. الحمد لله، جزاكم الله خير، نحبكم في الله، سامحونا على عجزنا عن نصرتكم. وانا اتمنى عليكم يعني التيار السلفي في مصر ان نعم. يكون قوي. نعم، قوي مش بس يعني في مجال الدعوه، ولكن على الارض ان يكون قوي كتنظيم.

نرجو من الله أن يكون ظاهره كباطنه. ليه حاجة يا إسماعيل؟ لأنه صاحب علم شرعي، عالم في الشريعة وعالم في الدنيا. الرجل معاه دكتوراه في القانون ومارس المحاماة وبقاله أكتر من 30 سنة يدرس في كل ملفات مصر. ليه حاجة يا إسماعيل؟ لأنه صاحب خلق جم وحكمة بالغة نلاحظها في مناظراته، يلموله بالستة سبعة بالعشرة، اللي في الاقتصاد واللي في السياسة واللي في الإعلام، خصوم خصوم شرسون، فيفترسهم كما يفترس السبع فريسته، وبهدوء وبأدب جم يحسد عليه، رقة ورحمة ورأفة وحكمة وأدب جم. أنا والله والله أنا لا أجامل أحدا، وصراحتي بتزعل مني ناس كتير، أجلس في مناظراته وأتعلم الأدب وأتعلم الأدب وأتعلم كيف أناظر بهدوء مهما استفزني الخصم، وكلما ناظر أحدا أفحمه وألجمه وأنصفه الله عز وجل، وبهدوء أعصاب يحسد عليها. ليه حازم صلاح أبو إسماعيل؟ لأن جل علماء مصر، علماؤنا، تاج رؤوسنا، مشايخنا، جلهم يدعمونه. مين بقى اللي دعم أبو إسماعيل؟ من اللي دعم أبو إسماعيل؟ دكتور سامي السرساوي من علماء الأزهر، دكتور مازن السرساوي من علماء الأزهر، دكتور عمر بن عبد العزيز، الدكتور عبد الله بركات، الشيخ فوز السعيد، الشيخ حسن أبو الأشبال، الشيخ الزغبي، الشيخ أحمد حطيبة من كبار علماء السلفية اسكندرية، أحمد فريد، أحمد حطيبة، سعيد عبد العظيم، أحمد السيسي، رفاع سرور، عطاء بن عبد اللطيف، سمير مصطفى، الدكتور وجدي غنيم، تاج رأسنا الشيخ الحويني، تاج رأسنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، تاج رأسنا الشيخ محمد حسان، تاج رأسنا الشيخ يعقوب، الشيخ وحيد عبد السلام بالي، الشيخ أبو بكر الحنبلي، الشيخ جمال عبد الرحمن، الدكتور عبد الله شاكر، الدكتور جمال المراكبي، الشيخ أبو زهو من علماء الأزهر، الدكتور أبو زهو معروف، الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. مين تاني؟ الشيخ عادل العزازي، الشيخ محمد مصطفى، الشيخ حافظ سلامة المجاهد، هاني حلمي، محمد الصاوي، حامد الطاهر، الدكتور عبد المنعم المبر، الدكتور سمير تقي الدين، الدكتور سيد العربي، الشيخ سعد عرفات، الشيخ أمين الأنصاري، الشيخ حازم شومان، الدكتور عبد الرحمن الصاوي، الدكتور محمد علي يوسف، الشيخ أيمن صيدح، الدكتور سيد حسين العفاني. ده دول اللي أنا فاكرهم بس، دول اللي أنا فاكرهم بس، عشرات، جل علماء مصر، يجي 80% أو يجي 90% من أكابر علماء مصر الذين يشار إليهم بالبنان يدعمونه. هو كون الرجل ده يجمع عليه كل هؤلاء هذا بالأمر الهين، يا راجل ده حتى الألترس بتاع الأهلي بيدعمه، يا راجل يا راجل ده يا راجل. بس شوف شوف الناس، شوف الناس في مؤتمراته، شوف الناس في ركابه، شوف الناس في محاضراته، أمر عجب يا أخي. الأمة أجمعت على رجل أو شبه إجماع على رجل ويرفع راية الشريعة، فلماذا نشق عصا المسلمين؟ إن كنا نريد الإسلام حقا والشريعة صدقا، ها هو رجل يرفع راية الشريعة. ومن عجب إن دكتور حازم أصوله من الإخوان المسلمين، وأبو الفتوح أصوله من الإخوان المسلمين، إحنا ما عندناش تعصب لحد. لو واحد جامع قمامة عنده علم في الشريعة وعنده برنامج قوي في الدنيا ويرفع راية الإسلام كنا هندعمه. العبرة عندنا ليست بحازم أو بغيره، ونحن لا نتعصب لأي أحد، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب الروضة. ومع كل هذا أنا أحسن الظن بإخواني في جماعة الإخوان المسلمين، ولعل عندهم رؤية، ولعل عندهم أسباب لا يقدرون على إظهارها الآن على أي حال. أنا أحسن بهم الظن وأحسن الظن بالمهندس خيرة الشاطر، ومن الإخوان من دعمه ومنهم من اعترض عليه. يعني مجلس شورى الإخوان 110 عقدوا أول مجلس 93 قالوا لا مش عايزين، مجلس تاني 62 قالوا مش عايزين، أخيرا 56 دعموه و52 اعترضوا عليه. من الذين اعترضوا عليه؟ المرشد العام للإخوان المسلمين السابق مهدي عاكف، ونائب المرشد محمد حبيب، ومن كبارهم من استقال، ومن شبابهم من اعترض. على أي حال إخواننا في الإخوان وإخواننا من قيادات حزب النور في محنة، الله يعينهم عليها. إن نجح أبو إسماعيل رغم اعتراضهم عليه فهذا يثبت أن شعبيتهم في الشارع انحصرت، وأن ثقة الناس فيهم فقدت. وإن لم ينجح خيرة الشاطر ولا حزم أبو إسماعيل ونجح لنا واحد علماني يعني جه مبارك بشرطه، يبقى ذنبنا في رقابتكم يا إخوان، وذنبنا في رقابتكم يا قيادات حزب النور. لو ده سقط وده سقط وجه مبارك بشرطة منكم لله، نشكوكم إلى الله عز وجل. أنا والله قلبي موجوع وتعبان وحزين جدا من الذي نحن فيه. زعلان الواحد يقول لي واحد من الإخوان، واحد يقول لي واحد من السلفيين. يا إخوان نحن إخوة، ينبغي أن نكون على قلب رجل واحد. إخواننا من الإخوان لهم رؤية، خلاص تحترم. أنت لا تدعم الشاطر، خلاص ادعم إسماعيل وأنا معك يا أخي، خلاص. وأحسن الظن بإخوانك والتمس لهم عذر، فإن لم تجد لهم عذر فاخترع لهم عذر. ما تفرحوش العلمانيين فينا، ما تفرحوش الأمريكان ولا اليهود فينا، اتقوا الله. وانت واحد من الإخوان شايف خيرة الشاطر زي ما واحد بيقول هو أردوغان العرب وهينهض باقتصاد مصر، وواحد تاني من الإخوان يقول لك ده رجل تاجر لا يفهم في السياسة، انت شايفه انه أفضل واحد، خلاص انتخبه وأحسن الظن بإخوانك. أنا شايف ان حازم أفضل، خلاص هنتخبه وأحسن الظن في إخواني من الإخوان.